قدم الفنان عاطف العثموني. زمن المصالح فيه الأصيل تعبان، من الفكر مشغول ليل ونهار تعبان، من اللي شايفه من فعل البشر تعبان، زمن غدار فيه المكار والميل، زمن غدار فيه المكار والميل، حاذرني من الصنف ده وخليك بعيد عنه، حاذر من الصنف ده وخليك بعيد عنه، يا مناس قبل منك اتلسع ويخوي منه، يا مناس قبل منك اتلسع ويخوي يخوي منه، كلامه زي العسل وبيقرص كمات تعبان. حب الفلوس تعبنا من حب الفلوس، العيب ماهوش في جيبنا ده العيب جوه النفوس، مع ان رزقنا شيء في ايد ربنا، مع ان رزقنا شيء في ايد ربنا، بنغلط نفسنا ونجري ورا الفلوس، بني آدم اهجرانه في المال بيقدروا، بقت مصالح والكل شيء تمام، والجاي واللي رايح يعيبه على الزمان، الدنيا بقت مصالح والكل شيء تمام، والجاي واللي رايح يعيبه حب الفلوس. العيد ماهوش في جيبنا ده العيد جوه النفوس. حب الفلوس ساعدنا من حب الفلوس. العيد ماهوش في جيبنا ده العيد جوه النفوس. مع ان رزقنا شيء في ايد ربنا. سير الامور تمشي وتتعدل واصبر على الوعد والايام تتعدل. واشكي لربك بامر الميلة تتعدل. يا عم سير الامور تمشي وتتعدل واصبر على الوعد والايام تتعدل. واشكي لربك في امر الميلة تتعدل. واعرف جدع حر تلقى الحب مالي قلبه. وابعد عن اللي تلاقي الحقد مالي قلبه. الحق عنده يضيع. الحق عنده يضيع. والغيظ مالي قلبه. وان جيت طلبه يقول لك بكرة تتعدي. اشمعنى فلان وانا حالي ده تعبان ما تقولش اشمعنى فلان وانا حالي ده تعبان ما كان زيك ده غلبان ده حسده ما هو برضه قريبك يا عم بختك ونصيبك يا عم وقلبك ربك هو أعلم هو السطر يستر عيبك يا عم سيبك يا عم سيبك يا عم سيبك وتراح تاخد إلا نصيبك لو هتجري جري الوحوش والرزق أكلك تقول ارتب بختك ونصيبك يا عم زمان ذوب هدوم العز ونخلهم وخد دقيق العلامة وسبل الرد ونخلهم أنا كنت عامل جمال للناس ونخلهم زمان دوب هدوم العز ونخلوا وخد دقيق العلامة وسدن الرد ونخلوا أنا كنت عامل جمال ونخلهم عملت طيب لقيت الغدر من بختي حتى ولاد اختي ما عرفونيش وانا ايه يا زمان بتبكيني وتجيب المر وتسجيني على كتر همومي وجراحي ولا على الفرح اللي نسيني على كتر همومي وجراحي ولا على الفرح اللي نسيني على ايه يا زمان على ايه يا زمان بتبكيني على ايه يا زمان بتبكيني يكسر جراحي وهمومي ولا علي فرحي اللي نسيني على كتر همومي وجراحي ولا علي فرحي اللي نسيني على ايه يا زمان على ايه يا زمان بتبكيني بقينا في وسط ناس مالهمش بعض خير وناس عايشة ببلاش وناس بيع الضمير بقينا في وسط ناس مالهمش بعض خير وناس عايشة ببلاش وناس بيع الضمير زمن المحبة انتهى والطيبة راح وقتها زمن المحبة انتهى والطيبة راح وقتها وبقينا كنا وكان على ايه يا زمان على ايه يا زمان على ايه يا زمان بتبكيني على ايه يا زمان كتر همومي وجراحي ولا على الفرح اللي نسيني على كتر همومي وجراحي ولا على الفرح اللي نسيني على ايه يا زمان على ايه يا زمان بتبكيني مادام نسامح بعضينا بنشكي ليه من غير سبب حبيبنا سابنا لوحدينا دنيا العجايب والعجب مادام نسامح بعضينا بنشكي ليه من غير سبب حبيبنا سابنا لوحدينا دنيا العجايب والعجب زمن المحبة انتهى والطيبة راح وقتها زمن المحبة انتهى والطيبة راح وقتها بقينا بكنا وكان على ايه يا زمان على ايه يا زمان على ايه يا زمان بتبكيني على ايه يا زمان كتر همومي وجراحي ولا على الفرح اللي نسيني على كتر همومي وجراحي ولا على الفرح اللي نسيني على ايه يا زمان على ايه يا زمان بتبكيني على ايه يا زمان بتبكيني وتجيب المر وتبكيني الدنيا بحظوظ ومن بس على كيفه ساعات بتدي العبيط وتسيب على كيفه الدنيا ده حظوظ ومين بس على كيفه ساعات بتدي العبيط وتسيبه على كيفه وساعات تولي وقول لي مين على كيفه. وساعات تولي وقول لي مين على كيفه. اللي يا قاملها قلوا البعيد كذاب زي اللي خلف معاك صاحبه طلع معاك كذاب. خلف معاه صاحبه وطلع معاه كذاب. واسمع حقولك مثل صادق ما هوش كذاب. القبط لو غاب لعب الفرع على بيقولوا الدنيا دابة الناس ما بتحسبهاش، بيقولوا الدنيا دابة الناس ما بتحسبهاش، اللي بيتعلم يا بطل ما بيتعلمش بلاش. أوصيك يا قلبي ما تعرفش الوحش تاني، ولا عنت تمشيه وتاكل عيش معاه تاني، لو حتى رزقك عليه سيبه الوحيد تاني، اوصيك يا قلبي ما تعرفش الوحش تاني، ولا عمت تمشيه وتاكل عيش معاه معاه حتى رزقك عليه سيبه الوحيد تاني. تعبني وياه وحملني كتير افكار، الليل ما بنام وبتألم من الافكار، ابو مخي تعبان ابو مخي تعبان، ما عندوش ذكاء وافكار، انا فضل النار ولا ادخل جنته بصدر. وفي الجد دايما اتصدر كلام للناس، انا بصدر في الجد دايما اتصدر، وانت في الهيفة تتصدر وعرفنا غرضك يا كذاب يا وتماشي الناس بمتشاكل، وانت مش كد المشاكل وعرفنا غرضك يا كذاب يا كذاب يا كذاب وعرفنا غرضك. غلطت منك عدتها وكل جرايبك عادتها، غلطت منك عدتها وكل جرايبك عادتها، مديت لك ايدي عبتها وعرفنا غرضك يا كذاب يا كذاب يا كذاب وعرفنا غرضك. زمان راضي باسمتي وين كتب عجبين مشينا مع ناس وصرفنا وياريت عجبين انا شفت منهم عجب اي الزمان عجبين احنا الامارة قدام عزلنا بنضحك ونبرد روحنا منبحش بالسر لو طلعت من الجساد من الجساد روحنا ونبحنا روحنا عليهم برضو مش عاجبين لا نرجع في الشر تاني لا نسمع كلام ولا شر تاني لا نرجع في الشر تاني ما في زيك فالشر تاني وعرفنا غرضك يا كتاب يا كله الشلال ده مر بيحلمنا ولا بنقول شلا فالصبر ده مر بيحلمنا ولا بنقول شلا ولا كسرنا معاه.